لهم أطلق نياتهم. وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا أنها متأولة أصلح بلهم أن أصلح ما يتعلق بدنياهم فيأكل ما بلهم هو السأل أو الأمور أو الحال. والبعض قال أصلح بلهم أن أصلح نياتهم يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال السيطاني قيل والمعنى أصلح بلهم عطمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال. وقد جاء في حديث تسمية العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأنيه وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربه جملة معترضة لتبين فرق و عظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وهو الحق. الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. فالتكفير التغطية الكفر التغطية كفرت الجبرة يعني إيه غطيتها بالتراب. فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم فأصلح ما لهم حالهم وسألهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاب البال يكون المعنى الحال والتأييد وقد يخص بالتأن العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه السلام في قوله كل أمر ذي بال. ذي بال يعني بشأن عظيم ويتجوز به على الخلق يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو القلب ولو فسر به هنا كان حسنا ايضا يعني لو فسر البال هنا بالقلب لكان المعنى حسنا ايضا فكفر عن الكياتين واصلح بالهم يعني اصلح قلبهم. وقد فسره السفاحي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال كالمصدر مثل السأل لا يعرف منه سأل ولا تكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة السأل فإذا جمعوه قالوا بالات بالات. وقال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وأصلح لهم أي أصلح لهم سأمهم وحالهم إصلاحا لا فساد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة من أنه يبطل أعمال الكافرين ويبطل أعمال المؤمنين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تأملوا الظرف فيها يعني إيه الهاتف عودنا الحياة الدنيا يعني لا يجزون إلا في الدنيا لذلك تحفظ الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الجنة هي المكان الوحيد الذي يسال فيه على ما عمل من الأعمال الحسنة لأنه لا يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة كبير يوم يزيد فت الحديث وإعطاء بالوعد الإحسان والفقراء هذا يحصل من الكافر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بشرط أن يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فقط في الدنيا فقط وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها أي في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سورة الأحقاف: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: أضل أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال. أصل الضلال معنى الغيبة، إذا غاب فهو ضل والاضمحلال، لا من الضل. فهذا كقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير: هو عطف خاص على عام، وهو دليل على انه فرق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم، جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، كما قال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد النبي بأنه على الحق، فكفى بالله شهيدا. فقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن ارتدى فإنما يهتدي لنفسه. فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى بالطريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى بالطريقين ما فعله، يعني بالطريقين من أجل الانتقام، حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بالهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كائن بأن الذين، يعني هذا حاصل وكائن بالفريقين، بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل عملهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يشبه لهم الأسباب. فيلحق بكل قوم من الأمثال أسكالا. قال الجمهور سعيد: فإن قلت أين ضرب الأمثال، يعني لو قلت أن كما تلاحظون هنا يقول تعالى بعدما ذكر مقيل الفريقين يقول: كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فان قال قائل: اين ضرب المثل؟ ما ذكرت كلمه المثل او ضرب المثل في الايتين السابقتين؟ فالجواب هو في ان جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، او ان المثل في ان جعل الاضلال مثلا لخيبه الكفار وتكثير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والإيمان. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو مبتدا خبره ما بعده، خبره ما بعده. وقيل انه خبر مبتدا محذوف، اي الامر ذلك، وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع لانه يجيد الوقت هنا. ذلك لو وقفت هنا بعد كلمه ذلك بكل معنى ايه؟ الامر ذلك، فبكل اعرابها خبر لمبتدأ المخلوق. فكأن المعنى تم وذلك جزء الوقوف بعد قراءه مثل هذا الموضع وهو يعني له نظره في القران يقف عنه هنا عنده ذلك لان الذين كفروا اتبعوا اي الامر ذلك بسبب ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. الضمير في امثالهم يرجع الى كلا الفريقين، يرجع الى الذين كفروا ويرجع الى المؤمنين الذين امنوا. يقول العلامه السنتوسي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، اي ذلك المذكور من ابلال اعمال الكفار اي ابطالها وابنحلالها وبقاء ثواب اعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم واصلاح حالهم، كله واقع بسبب ان الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضده الحق، وقد سبق هذا مرارا في اثناء تفسير القران الكريم. الحق الثابت الدائم الباطل عكسه الباطل، فالباطل معناه الزائل المضمحل. فقال هنا عز وجل ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ويضمحل، فان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبسبب ان الذين امنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق اعماله حق فهي ثابته باقيه لا زائله مضمحله. وما تضمنته هذه الايه الكريمه من ان اختلاف الاعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما الا الكافر الجاهل. لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر او استواء اعمال المؤمن مع اعمال الكافر الا كافر جاهل. مما يستوجب الانكار عليه، ينبغي ان يستمتع عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا معنى انه يستوجب الانكار عليه لان هذا هو الذي فعله الله به. افنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل، وهما الفريقان المصار الذين في هذه الآية لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سبق البيان معنى. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم لبعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب. قال ابن عباس فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه، لأن الآية أتت بصيغة عموم الذين كفروا، فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب الرقاب، فضرب الرقاب، ضرب مصدر. قال الزجاج فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا. تضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر، لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقتل يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراء أو نصب على الإغراء فضرب الرقاب يعني تلزم ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو كقولك يا نفس صبرم صبرم إغراء بالصبر يعني يا نفس اخبري صبرا. وقيل التحديد فضرب الرقاب فاقتدوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب ما الحكم من الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم؟ لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغيظة والشدة ما ليس في لفظ القتل لما فيه من تقييم القتل بأبسع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه حتى إذا أقتلتموهم أي أكثرتم القتل. قال الشيخ حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل فهو مأخوذ من السيل الثقيل أي الغليظ. وكل هذا تماثل ثقيل يعني غليظ وثقيل. فكذلك هنا حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى فشد الوثاق بفتح الواو ويزيد بالكسر الوثاق. فشد الوثاق اسم للسيل الذي يوثق به كالرباط أو الحبل مثلا. قرأ الجمهور فشد الوثاق وقرأ السلمي بكسرها فشد الوثاق. وإنما أمر سبحانه بشد الوثاق لئلا ينفلتوا. والمعنى إذا بالغتم في خطرهم فأسروهم وأخلقوهم بالوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أيوارها. فإما من بعد أي فإما أن تمنوا عليه بعد الأسر من أو تفدوا فداء. والمن هو الإطلاق بغير عوض والفداء ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر فدية يدفعها حتى يتحرر من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء إما القتل وإما المن وإما الفداء. اقتصر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التخير بين المن والفداء ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم منها تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية فضرب الرقاب هذا هو الأصل حتى إذا أدخلتوهم فتبدوا الوثاقة فإما من بعده وإلا فداء. فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما من بعد وإلا فداء بالمد. وقرأ ابن كثير فإما فداء فداء بالقتل. فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق لأنه من مكارم الأخلاق. ولهذا كانت العرب تفتخر به. العرب كانت تفتخر بالإيش؟ بالمن. كما قال شاعرهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. وكما تقول الشاعر ما كان ضر سليم من فور الدماء من الفتى وهو المغيظ المخنق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفدية لكنهم يمنون بلا مقابل بفتاة الأسرى كما يقول شاعرهم هنا ولا نقتل الأسرى إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأخذ فدية منه. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب لم تتخذ تبادل الفدية. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800 فقتل منهم نحو من 3000 يعني 4800 خلق على 3000 حتى قدم إليه رجل من كلدة فقال يا حجاج ما جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال ولماذا؟ قال لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوفاء فإما من بعد وإما فداء في حق الذين كفروا. فوالله ما منن ولا ارتديت. وقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مثالين الاخلاق: ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا ادخل الاعناق حلم المغاربه. فقال الحجاج: افتن لهذه البيئه، يقصد بالبيئه الثلاث الاف الذين حفظهم اما فريق، افتن لهذه البيئه، انا كان فيهم من يختم مثل هذا الكلام، خلوا سبيل من بقي. فكلي يومئذ عن بقيه الاسرى وهم جهاء الفيل بقول ذلك الرجل، فإلا من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد، طبعا الهد هو الثقل، الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعباء حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد لابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام، هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وكافر لله، وتأمن الساة من الذئب، ونحوه عن الحسن والكلبي والكراء والكسائي. قال الكسائي: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى ينتهي الجهاد. متى ينتهي الجهاد؟ هنا يسلم الخلق أجمعون كما قال الكسائي، حتى يسلم الخلق. وقال الكراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يذهب الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله. المعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية، يعني يبقى التخيير بين هذه الأمور ثلاثة: الحرب أو المن أو الفداء، فإما من بعد وإما فداء. هذا الحكم الشرعي مستمر، التخيير بين ثلاثة الأمور، الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إلى متى؟ إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الجحني وابن أبي حاتم وابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا فحكما عدلا فيكسر الصليب، فيكسر الخنزير وتوضع الجزيه وتضع الحرب اوزارها. فكان هذا تفسير اذا صح عن الحديث يكون تفسيرا لان حتى تضع حرب اوزارها، يعني حتى يسلم الخلق اجمعون. وعن سلمه ابن مسيل عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه. قال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى فتنة، وهذا كقوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون فتنة فيكون الدين لله. قال ابن كثير: وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم، وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود. ورحت إلى إذنان أن هذا هو الذي استند إليه في هذا التفسير: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ومعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون مع المسلمين في قتال الدجال وأتباعه من اليهود. وروى أبو القاسم البغوي عن جبير بن نفيل عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فقال: يا رسول الله، تجيبة الخير ووضع سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال. لا زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وأخر دار المسلمين بالكام. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى المنصري. إذا هذا يقوي القول بعدم نسخ الآية، يعني هذا الكلام واضح من هذا التشريع مستمر إلى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يقبل الدجال. يعني كأن هذا الحكم خلع في الحرب إلى أن لا أبقى حرب. هذا الحكم هو التخير بين ثلاثة أمور: خلع وباطل ما دامت هناك حرب. إلى أن لا تبقى حرب فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الآيات الكريمة. قيل بقى الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها. الأوزار يعني السلاح. فالمعنى سد الوتر حتى تأمنوا وتضعوا السلاح. ومعناه حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضعوا أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار. قال الأعصى: وأعددت للحرب أوزارها رماحا ثوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوطان لا يجوز أن يفادوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة: فإذا انسلق الأسر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم وقولوا لهم كل ما قد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا أن يمنى عليهم، وإنما الواجب هو قتلهم. نحن قلنا في التفسير بين ثلاث أشياء، الذين يقولون بالناس يقولون إن اثنتين من هذه الثلاثة الخيارات منسوخ، فلا من ولا فداء، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. كذلك قال نسختها آية: فإما تثقفنه في الحرب فشرد به من خلفه. وأيضا قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم إن تمسوا بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. قال الشوكاني: قال والمائدة آخر ما نزل، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قام في الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية. وهذا هو المذكور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذا هذا هو القول الأول في الآية، إنها منسوخة نسخة آية السيف والآيات الأخرى. القول الثاني، طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان. هي في حق أهل الأوثان، فأهل الأوثان لا يجب أن يصادوا ولا أن يمن عليهم، ليس لهم إلا الحق، والذي نسخها آية براءة. القول الثاني، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر، منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذا أثر المشرك لم يجب أن يمن عليه ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين، ولا يجب أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل. والناسخ لها قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قام في الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منهم الجزية. يعني لك جميل في النهي عن إيه؟ عن قتل النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم الجزية كالرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. وهذا هو المذكور من مذهب أبي حنيفة، كيف أن يعودوا حربا للمسلمين، يعني إذا سلكوه. وعن قتادة قال: فإما منا بعض وإما فداء، قال نفقها تفرد بهم من خلفهم. فقال مجاهد نسخها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو قول الحكم. اذا القولين الاولين كلاهما يقول انها منسوخه، لكن الاول يقول انها في اهل الاوثان والثاني في انها في الكفار عامه. طبعا الا ما استثني من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزيه. فالقول الثالث عكس هذا القول، انها ناسخه، انها ناسخه. فعن الضحاك قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال نسخها فإما من بعد وإما فداء. وعن عطاء فإما من بعد وإما فداء فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى كما قال الله عز وجل. وقال الحسن كان الحسن يكره أن يقتل الأسير فيكفي فإما من بعد وإما فداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله لكنه بالخيار في ثلاثة منازل، إما أن يمن أو يفادى أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإسلام والقتل بالسيف، بقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسلم في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. القول الخامس إن الآية محكمة، محكمة يعني لا نسخ، والإمام مخير في كل حال. ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، واختاره القرطبي. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاذ والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وكاد سائر أسار بدر ومن على سلمة بن أسلم الحنفي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فسدى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه صلى الله عليه وسلم قوم من أهل مكة فأخذهم النبي عليه السلام ومن عليه، وقد من على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح. فقال النحاس وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التعدد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر حال القتل والاستقرار والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. هنا الحديث فصل القاسمي رحمه الله تعالى أيضا في حكم هذه الآية بما نختصره، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، لأنه سبق في الآيات السابقة إشارة إلى المقتضى استحقاق المشركين للقتال والشدة والغلظة، هو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، واضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأنهم اتبعوا الباطل، واضح. فمن أجل ذلك يستحقون تشريع المذكور في الآية الرابعة، فإذا لقيتم هؤلاء الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم، والذين اتبعوا الباطل خلافا للمؤمنين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان قليعة في هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض للفساد الصادين عن منهج الرشاد وضعفا على الصدق في قتالهم فتحا لعقبة باطلهم عملا بما يجده الإيمان ويقبله الإيقان وتمييزا لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فأثر تلك الطليعة في هذه الجملة، يعني أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في أوائل السورة بهذه الجملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولهذا قال أبو السعود أنشاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإذا لقيتم الذين كفروا يعني إن الضلالة أعمال الكفرة وفقهم وصلاح أحوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجب أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فأما المعنى فإذا لقيت الذين كفروا المعنى إيه؟ فإذا كان الأمر كما ذكر هذا معنى فإذا ترتيب على ما تقدم. فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحاربة فضرب الرقاب وأصله فاضربوا الرقاب ضربا فخذوا الكاف وقدم المصدر وإليه منابه مضافا إلى المفعول وفيه استقرار وتأكيد دليل. والتعبير به عن الحق يعني لم يقل فاقتلوه ما قال إيه فضرب الرقاب تصدير للقتل بأسمع سورة وتهويل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يقول منه إن أيسر أسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب حتى إذا أدخلتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم يعني حتى إذا أكثرتم فيهم القتل وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تدرك رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فسدوا الوفاء فسدوا الوفاء ما يوثق به أن يربط ويسد كالقيد والحبس يعني أمسكوهم بهذا الوفاء كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم فإلا من بعد فإلا فداء أي فإلا تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوض لزوال سبعيتهم لأنهم كاليخوت الضرير فزالت عنهم هذه الصفة السبعية والنساية والقوة وإما تفدوهم فداء فتطلق لهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى مسلم أسروه فيتخلى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم ولم يذكر القتل اكتفاء بما مر من قوله ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض وذلك فيمن يرى فيه الامام بقاء السبعيه للكلام يعني من كان يستقر من عتاتهم واحيائهم وممن لم يقهر انما بقي في القدره على النساء المسلمين فربما راى الامام ان مثل هذا لو اطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء السبعيه فيه كامله قدره على الاهليه والنساء فربما يرى الإمام أن هذا يدخل كي لا يعود إلى مقاتلة المسلمين ولم يذكر الاستبقاء لأنه في معنى استدامة الأسرى ولم يذكر الاستبقاء لأنه في معنى استدامة الأسرى وذلك في من يرى فيه نوع سبعية ولا تزال كذلك حتى تضع الحرب أوزارها أي إلى انقضاء الحرب والأوزار كالأحمال وزنا ومعنى استعير لأداة الحرب التي لا تقوم إلا بها يعني شبه آلات الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره وجاء ذكره في قول الأعتى وأعددت للحرب أوزارها جناحا طوالا وخيرا وخيلا ذكورا يعني آلات الحرب وقيل أوزارها يعني آثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون تلكهم وما عطيهم بأن يسلموا. قال في الإسلام في الآية بيان كيفية الجهاد. الثاني يختلف قولان في أن الآية منسوخة أو محكمة. ثم ذكر قول ابن عباس وغيره إنها منسوخة بقوله فإذا انطلق أشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. قال فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانتهاء الأشهر الحرم. وقيل إن الآية محكمة ليست منسوخة وأنه لا يجوز قتل الأسير فإنما له المن أو الفداء. قول الثالث أن الآية محكمة مع تفويض الأمر إلى الإمام فالإمام حسب ما يرى من المصلحة يقرر شيئا من ذلك وأن ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل لأنه يعلم الجواز القتل من آيات أخرى لا سيما ومرجع الأمر إلى المصلحة. يقول القتلي هذا القول هو الذي أختاره أن الآية محكمة والإمام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث، إما القصد وإما المن وإما الجبر. فإذا دار الأمر في الآية بين الإحكام والنص فالأول هو المرجح. أي آية احتملت أن تكون محكمة أو منسوخة فما الذي يترجح؟ القول بأنها محكمة. لماذا؟ لأن الإحكام فيه إعمال كلا الدليلين، أما النص ففيه إلغاء أحدهما. ثم هناك أمر آخر، وهو أن من قال بالنص يعني كل إن هذا بكل هذا التنبيه مرامه، إن اصطلاح النص يتغير عند السلف عنه عند الأصوليين المتأخرين. فالنص عند السلف معناه أوسع، قد يأتي بمعنى البيان، يأتي بمعنى الإفهام بعد الإيهام، ويأتي بمعنى التخطيط، ويأتي بمعنى العدة، ويأتي أيضا بمعنى الإزالة. لكنه عند الأصوليين الذين أتوا بعد ذلك هو أن يأتي دليل شرعي متراكيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمة كلام السلف إلى اصطلاح، إنما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه ما لم يجد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والخط إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده في أمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموه. بل ذلك كذلك. لماذا؟ استدلالا بالسنة الثانية، وما كان أبدا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بشيء قد نسخ قطعا، فكونه عمل به دل على أنه لا نسخ. فيقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل في من صار أسيرا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمن على بعض، مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أوتي به أسيرا، وقتل بني قريظة وقد نزل على حكم الشعب، وصاروا في يده سلما وهو على اتباعهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعة أسار المشركين الذين أسروا ببدر، ومن على سلامة بن عثمان الحنفي وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من رجل أذن الله له بحربه إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيه. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فقط ذكرهما فيها، لأن الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنزيله مكررا. يعني الناس في القتل هنا في هذه الآية ليس أمثلة، ولكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة أشار إليها. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل، يبقى مش علاقة تعارض، وإنما الأمر بالخيار إلى الإمام. وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل، لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول القاسمي من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تسرية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وأمنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداء. والقول بإجابة خبرائهم من غير تفصيل ينافيه نص هذه الآية. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون فتفهم، يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأمنت مفسدتهم ففي هذه الحالة يجب أن يخلى سبيلهم. وبالجملة فالذي عول عليه لأئمة المحققين رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير سهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، فيخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا سهوة في إثراء المقاتلين بين حق واسترخاء ومن وفداء ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين، ولما يتفرق لهم على سبيل النظر فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما كولي اليتيم، لا يتفرق في ماله بشهوته وإنما يتفرق بما فيه مصلحته، لأن كل أصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرة، يعني بعض الأسرة يكون أصلح فيه المن لن وقد يكون في هناك فساد في قتله أو في انتباه، ففي المن يكون أصلح. وأوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامة ابن أثام رضي الله تعالى عنه، لأن ثمامة ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام لما أثر، لما أثره ربطه في سرية من سوار المسجد فقط، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وخبرته بالنفوذ. لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر أثام أو ثمامة بن أثام درسا أو دروسا عملية تتكرر في المسجد خمس مرات، حينما يرى صلاة الجماعة وحينما يسمع الكلام في الترتيب، حينما يسمع سؤالك المربوط على طول في المسجد في الترتيب.